الخلطاء ليبغي

واذكر عبادنا

اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما فأنظرني إلى يوم يبعثون ولتعلمن نبأه بعد حين.